النصر اليوم اكتمل النصر اليوم اكتمل النصر اليوم اكتمل النصر وأسلوب الله انتصر اليوم تحولت القضبان جسورا لرجال صبر اليوم اكتمل النصر وأسلوب الله انتصر اليوم تحولت القضبان جسورا لرجال صبر يقللهم فهنأ بالعودة يا بلدي أبطالك ليس يكبلهم قيد هم أقوى من القيد وأمام عظيم إرادتهم تهوي الأغلال وتنكسر اليوم اكتمل النصر وأسلوب الله انتصر اليوم تحولت القضبان جسورا لرجال صبر أيدي الأشواق تعانقهم وخيوط الشمس لهم حاكت في عرس النصر بيارقهم والدنيا بعودتهم صاحت فاز الأبطال وما قهروا